أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: فهمت من كلامكم أن ما أدرك المسبوق هو أول صلاته وما فاته هو آخرها، فهل يقرأ مع الركعتين الأوليين في حقه الفاتحة وما تيسر من القرآن على هذا الكلام؟ نعم، إذا على هذا القول، لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن على هذا القول نعم، تقرأ في الأولى التي أدركتها مع الإمام وهي الأخيرة بالنسبة للإمام، تقرأ فيها الفاتحة وما تيسر من القرآن، وتقرأ في الثانية كذلك، والثالثة والرابعة إذا كانت الصلاة رباعية تقرأ بالفاتحة. هذا على قول من قال أن ما أدركه المسبوق مع الإمام أول صلاته، لأن الحديث يقول: وما فاتكم فاقضوا، وما فاتكم فاقضوا، والرواية الأخرى تقول: وما فاتكم فأتموا. فإذا كان أتموا، إذا كان أتموا، فتكون الصلاة التي أدركها هي يعني الثالثة أو الرابعة له، لكن على قول فقضوا تكون الصلاة الركعة التي أدركها هي الأولى في حقه. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن الصلاة بين السواري، فهل هذا النهي خاص بصلاة الجماعة أم يشمل الجماعة والنافلة؟ لا، هو الكلام الفقهاء ذكروا أنه في صلاة الجماعة. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى تفرق الصفوف والتقطع بين الصفوف، فذكروا هذا النهي، قالوا خاص بصلاة الجماعة. أما إذا كان الإنسان يعني يصلي وحده، يصلي إلى سارية أو يصلي بين الصفوف، ما أعلم أحد ذكر أن الصلاة مكروهة في حقه في هذه الحال. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل الأجر 100,000 يشمل الصلاة والطواف في المسجد الحرام المكي؟ يعني لا هذا خاص بالصلاة، هذا خاص بالصلاة، وقال كثير من العلم خاص بالصلاة المكتوبة أيضا، لأن الصلاة عند الإطلاق تنصرف إلى الصلاة المكتوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا يعني خير من 1,000 صلاة، وفي المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة، ومن 100 صلاة. فالمقصود الصلاة المكتوبة، لكن قال بعض أهل العلم كما ذكرت لكم أكثر من مرة، قال بعض أهل العلم أيضا النافلة التي تشرع لها الجماعة تضاعف. أما الطواف إذا كان نافلة فحكمه حكم صلاة النافلة، حكمه حكم صلاة النافلة التي تصلى غالبا في المنازل، لكن هنا تحية المسجد الحرام الطواف. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: قالوا لنا أن المرور بين يدي المصلي في الحرمين حرام، مثلهما مثل باقي المساجد، فهل هذا صحيح أو هناك ضرورة؟ الأحاديث التي وردت في هذا لم تفرق، حديث النهي وحديث الوعيد التي وردت بالنسبة على المار بين يدي المصلي ما فيها استثناء، لا للمسجد الحرام ولا للمسجد النبوي، والعمل بعموم الحديث أمر مطلوب مأمور به، لكن بعض أهل العلم استثنى المسجد الحرام، قالوا للضرورة، لأنه يصعب التحرز من المرور بين يدي المصلي. فعلى كل حال هذه المسألة فيها كما سمعتم، المسجد النبوي ما أعلم أحد قال أنه يعني يستثنى المار بين يدي المصلي بالنسبة للمسجد النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث، ذكر الوعيد الشديد والتحذير من المرور بين يدي المصلي وهو في المسجد النبوي. فالمستثنى عند بعض أهل العلم المسجد الحرام. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا كان الرجل يصلي في طرق الناس وممراتهم وأبوابهم، فهل يأثم من يمر بين يديه؟ لا ما يظهر، ما يظهر أنه يأثم، لأن الفقهاء ذكروا أنه يعني ينبغي للمصلي أن يتخذ سترة، قالوا وإذا لم يتخذ سترة ومر أحد بين يديه فإن المصلي هو المسؤول وهو المفرط. كذلك هنا الذي يصلي في الطرقات وعند الأبواب هذا هو الذي فرط، فتكون المسؤولية عليه لأن الناس لابد أن يمروا. نعم. هذا السؤال غريب يا شيخنا، يقول أحسن الله إليكم، إذا صلى المسلم خلف كافر وهو لا يعرف، فهل يعيد الصلوات التي صلاها خلفه بعد أن عرف أنه كافر؟ وهل يصلي الكافر إماما؟ على كل حال لو فرض يعني ليس ببعيد، بعض الكفار يصلي يعني لأمر ما يبتغي به بعض الأمور، لكن لو فرض أن هذه المسألة وجدت نعم يعيد الصلوات، نعم يعيد الصلوات، لأن من بطلت صلاته لنفسه بطلت لغيره. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل أفيدونا ما هي حقيقة محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ أحسنت على هذا السؤال يا صاحب السؤال. حقيقة محبة النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، هذا باختصار، اتباعه فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر وتصديقه فيما أخبر، هذا معنى اتباعه عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله ها فاتبعوني يحببكم الله، ويقول الله جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله. طاعة الرسول باختصار طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر. أما كون الإنسان يقول أنا أحب الرسول ولا يعمل بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه محبة؟ هذا كذب، هذا كذب، لأن المحب لمن يحب مطيعه. الشاعر ماذا يقول؟ يقول تعصي الإله وأنت تزعم حبه، إن المحب لمن يحب مطيع يطيعه، الذي يحب الإنسان يطيعه يتبعه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله أنت أحب إلي من كل أحد إلا نفسي، فقال عليه الصلاة والسلام ونفسك يا عمر، ثم قال رضي الله عنه قال ونفسي، قال الآن يا عمر، يعني الآن اكتمل الإيمان. وهذا عمر الذي يقول فيه بعض الأشقياء يا إخوة يعني يلصقون به العظائم والمصائب ويتهمونه، لكن هذا أظن والله تعالى أعلم أنه زيادة في أجره رضي الله عنه وزيادة في حسناته وجعل الشقاء على من يقع في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما أسفل الكعبين في النار، لكن عندنا عيب تقصير الثوب ولا بد أن يجرجره على الأرض. يا إخوان الحق أحق أن يتبع، الحق أحق أن يتبع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ويقول في الحديث إنما الطاعة في المعروف. فهل الإسبال طاعة ولا معصية للرسول عليه الصلاة والسلام؟ معصية، ما في ذلك إشكال ولا ريب. إذن ما عليك من أحد القضية، لكن إذا كان العامة يرون هذا يبين لهم الحكم الشرعي، يبين لهم الحكم الشرعي أن السنة ليس بمعناها يعني التقصير الشديد حتى يكون الإنسان مشوه، لا يكون إلى الكعب أو فوق الكعب قليل. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: اعتمرت العمرة الأولى وأردت أن أعتمر الثانية، فمن أين أحرم؟ لماذا تعتمر العمرة الثانية؟ يا إخوان اسمعوا يا أصحاب العمرة، اسمعوا يا مسلمون، هل يوجد أحد أحرص على الطاعة والفضائل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، نتفق كلنا جميعا، ليس كذلك؟ نتفق جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسبق الناس إلى الخير وإلى العبادة وإلى الطاعة. جلس أو بقي بعد في عمرة الجعرانة في مكة 3 أيام، هل كرر العمرة؟ ما كرر. بقي بعد في فتح مكة جلس تقريبا 17 يوم ولم يكرر العمرة، وكل عمر النبي صلى الله عليه وسلم 5 لم يكرر فيها عمرة، فهل نحن أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت إذا اعتمرت اسأل الله القبول، يعني يدعو الله عز وجل أن يتقبل هذه العمرة منك، لأن إذا قبلت العمرة فأنت على خير. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: رجل ظلمني وأخذ مالي، فهل إذا وجدت فرصة لأخذ حقي من ماله هل يجوز لي أن أخذ حقي فقط؟ نعم، إذا تمكنت، إذا كان الأمر كما تقول أنه ظلمك وأخذ حقك بغير وجه حق، فإذا ظفرت بشيء من ماله وتأخذ ما يقابل حقك ولا تزيد، قال به كثير من أهل العلم، لأن الله جل وعلا يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم، ويقول الله جل وعلا أيضا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وإن كان سبب النزول خاص لكن اللفظ عام. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: اعتمرت ونسيت أن أحلق رأسي وسافرت، فهل علي شيء؟ نعم، احلق إذا تذكرت، إذا تذكرت احلق ولا شيء عليك إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أنا جئت إلى العمرة وعندي عرق كثير ورائحته كريهة وعندي حساسية في العيون من العرق، فهل لي أن أستعمل المزيل حتى لا يعني كأنه يقول؟ نعم، حتى نعم، هذا المزيل يا إخوة، المزيل للعرق ليس بطيب، المحظور الطيب الذي يتطيب به عرفا، هذا هو المحظور على المحرم. أما مزيل العرق أو يعني نحو هذا فليس بمحظور وليس بطيب أصلا، يمكن استحم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز تقبيل أبواب وجدران الحرم للتبرك؟ طيب ما رأيكم، يجوز ولا يجوز؟ لا والله ما يجوز يا إخوان، هذه الأبواب والجدران هذه مصنوعة، أليس كذلك؟ مصنوع البشر، أليس كذلك؟ ومن إسمنت ومن حديد ومن ما، لماذا التبرك بهذا؟ لماذا؟ لا أبدا. فانتبهوا يا إخوان، انتبهوا للعقيدة. نصيحتي لنفسي أولا قبلكم، ونصيحتي لكم ثانيا، أن تنتبهوا للعقيدة الفقه الأكبر، العقيدة الفقه الأكبر. فإذا صحت العقيدة وهي الفقه الأكبر نظر في سائر الأعمال يوم القيامة، أما إذا لم تصح فسائر الأعمال لا ينظر فيها. والأنبياء جميعا قاطبة، الذين وردت أسماؤهم في القرآن كم؟ 25 نبي، وقبلهم كثير لم تذكر أسماؤهم، كلهم يدعون إلى تحقيق العقيدة وتخليص العقيدة. لماذا؟ لأن الإنسان بدون عقيدة لا يصح له عمل. فتتبعوا القرآن، استقرئوا القرآن وانظروا ماذا يقول الأنبياء. يقول النبي لقومه: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى غير ذلك. فانتبهوا لهذا الأمر يا أخوة، لماذا التمسح بالجدران؟ أنا أمس يعني قبل يومين سألني أحد الإخوة المعتمرين قال لي أين أرض أين يقول تربة الشفاء الشفاء أين تربة الشفاء، هل هي تربة المدينة كلها أو مكان خاص؟ قلت يا أخي يا حاج ما في تربة الشفاء، أنا لي في المدينة 55 سنة أول مرة أسمع تربة الشفاء في هذه الليلة حينما ذكرها لي. ما هي تربة الشفاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا إخوة من بط به عمله لم يسرع به نسبه، من بط به يعني أخره عمله عن العبادة وعن الطاعة وعن النعيم لم يسرع به النسب. أبو لهب من أقارب الرسول عليه الصلاة والسلام وهو عمه، لكن نزلت في حقه سورة تتلى إلى يوم القيامة وإلى أن يرث الأرض ومن عليها. لماذا؟ ما نفعته القرابة، نفعته القرابة؟ لا، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. لا إله إلا الله، ما ينفع يا إخوان الإنسان إلا رحمة الله ثم العمل الصالح. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله، لأنه قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد الجنة بعمله، ما في أحد يدخل الجنة بعمله، لكن برحمة الله، برحمة الله والعمل سبب لدخول الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بنحن يا إخوة؟ يعني نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته. يذكر أن رجل كان من العباد في صومعة، فسأل الله عز وجل أن يقبض روحه وهو ساجد، فالله استجاب فقبض روحه وهو ساجد. هذا تذكرها السير والعهدة عليها، فقبض الله روحه وهو ساجد، فقال اذهبوا بعبدي إلى الجنة برحمتي. قال لا يا رب، رحمتك لا، بعملي، 40 سنة وأنا في هذه الصومعة وقبضني الله وأنا ساجد وتقول برحمتك؟ لا. قال الله جل وعلا للملائكة ردوا عبدي فزنوا نعمة البصر فقط وزنوا عمله، إن رجحت نعمة البصر بعمله اذهبوا به إلى النار، وإن رجح عمله بنعمة البصر اذهبوا به إلى الجنة. هذه على كل حال هي ليست بحديث، لكنها يعني يستانس بها. فوزنوا نعمة البصر والعمل، فرجحت نعمة البصر بالعمل، فقيل قال الله اذهبوا بعبدي إلى النار، يعني اذهبوا بعبدي إلى النار، فقال يا رب بل برحمتك، فالله رحيم، قال ردوا عبدي إلى الجنة برحمتي. هذا يا إخوة، هذه نعمة واحدة البصر فقط، فكيف بالنعم الأخرى؟ الله ماذا يقول؟ يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يا لا إله إلا الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم حق والله ما نحصيها، يعني نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الصحة، نعمة الحواس، نعمة الأولاد، نعمة المال، نعمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعمة واحدة وهي نعمة البصر رجحت بالعمل إن صحت القصة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل عمي يسكن معي وعندي مال ورثة له، وأتى للعمرة معي وسوف أخصم المصاريف من مال الورثة له، فهل يجوز هذا؟ كيف ورث له وهو حي؟ ها؟ وين صاحب السؤال؟ أنت؟ كيف يعني يكون ورث له وهو على قدر حي؟ يعني ورث غير أختك، الأخ أخته، أولاد أخته؟ لا، الأخ أخته من جود أخته وتوفى. ها؟ لا، ليس لك ذلك إلا إذا أذنوا وهم أيضا عقلاء. ها؟ لكن هو قاعد معاك، لكنك الآن تبي تصرف عليه من مال غيره. هو مال هو، النصف أخته له النصف. ايوه هو مخلفش نصف، يعني هو يرث من الاخت. ايوه من مرات النصف. على كل حال اذا كان يرث تقسم من نصيبه. وانا يكون عايشك على حسابه يجوز ولا ما يجوز؟ يعني تحسم هذا من نصيبه عند تقسيم الارث. يعني تنزل هذا الذي صرفته عليه من نصيبه هو، نصيب الورثة لا يدخل عليه شيء من نصيب الورثة. اي نعم. طيب نعم، احسن الله اليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم لبس النعال في العمرة والطواف والسعي؟ لبس النعال اذا كانت طاهرة لا بأس، لكن الان الانسان لا ينبغي له ان يعرض نفسه لإنكار الناس عليه، لأن الناس تعودوا على عدم الطواف بالنعال، فلو طاف بنعاله أنكر عليه الناس وحصلت فيه يعني بعض المشاكل والمشادة. أما إذا لم تحصل مفسدة فيجوز أن يطوف بالنعال، لكن بشرط أن يتأكد من الطهارة، من طهارة النعلين. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل من كرر العمرة في رمضان أكثر من مرة، كأن يسافر من المدينة إلى مكة ومن الرياض إلى مكة ويكثر من العمرة، فهل هذا صحيح أو ليس بصحيح، نظرا لأنكم تقولون لا يكرر العمرة؟ لا يكرر العمرة في مكة، المقصود لا يكرر العمرة في مكة. أما تكرار العمرة من المواقيت في السنة الواحدة فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم. جمهور أهل العلم يرون جواز تكرار العمرة في السنة الواحدة لكن من المواقيت المكانية، وفقهاء المالكية يقولون لا، العمرة لا تكرر في العام مرة واحدة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكررها في العام مرة واحدة، ما كررها عليه الصلاة والسلام في العام مرة واحدة، يعني أكثر من مرة، فقالوا لا تكرر. لكن الجمهور يقولون تكرر، يقول يجوز التكرار. لماذا يجوز التكرار؟ قالوا لأن الحديث يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، قالوا فهذا يجوز، يدل على جواز تكرار العمرة. أيضا قالوا النوافل الأخرى يجوز تكرارها، فالعمرة نافلة، إذا كانت نافلة يجوز تكرارها. فعلى كل حال هذه مسألة خلافية، لكن الكلام في مكة بعض الإخوة الوافدين يذهب يعني إلى التنعيم وإلى يعني ذهاب وإياب ويكرر العمرة، حتى أنه بلغني أن أحد الوافدين كان حالق شق الرأس الأيمن، حالق بالموسى، والشق الأيسر لم يحلقه، فسئل لماذا فعلت هذا؟ قال هذا العمرة القادمة. هذا شرعي يا إخوان؟ هذا عبث، هذا ما يصلح هذا العمل. اعملوا بشرع الله يا إخوان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه. فالكلام على القبول، إذا اعتمرت وقبلت العمرة فهذا خير كثير، لكن إذا أردت أن تعتمر عن قريبك مثلا متوفي أو عاجز دائم لا يمكن يعني زواله، إذا أردت ذلك تعد في المستقبل من الميقات تحرم له وتعتمر عنه، والله عز وجل ما كلفك أنك تعتمر عنه من مكة وتكرر العمرة من مكة عن عدد من الأقارب. بعض الناس يعتمر عمر كثير عن عدد من الأقارب. فالعبادة يا إخوة لها ضوابط، العبادة لها ضوابط، ليست المسألة فوضى. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل تلبس المرأة الجوارب أثناء عمل العمرة؟ نعم، المرأة لباسها إحرام المرأة في وجهها وكفيها فقط، أما الجوارب تلبس في قدميها جوارب وتلبس ملابس مخيطة، فهذا نعم تغطية الرأس هذا كله جائز، لكن كونها تلبس قفازين الكفين أو تغطي الوجه فلا، إلا إذا كان معها رجال جانب تسدل من رأسها على وجهها لتغطي وجهها عن الأجانب. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.